بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله قبح وسوء حال من ظن السوء بالله جل وعلا، أعقب هذا بالكلام عن القدر وما جاء في منكريه من الذم والعيب، ليبين أن من سوء الظن بالله عز وجل إنكار القدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول التوحيد، وتحقيق الإيمان بالقدر يثمر ثمرات يانعة عظيمة، من ذلك أنه يثمر أولا تحقيق التوحيد، فإن القدر من فروع توحيد الربوبية، لأن الإيمان بالقدر يتضمن إفراد الله عز وجل بالخلق والإعطاء والمنع وما إلى ذلك. ومن حقق توحيد الربوبية فإنه إن وفقه الله قاده إلى تحقيق توحيد الألوهية. ويثمر ثانيا تحقيق الهداية وذوق طعم الإيمان، فإن من آمن بالقدر أداه هذا إلى هداية القلب وإلى ذوق طعم الإيمان، كما سيأتي معنا. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، أي فينال الهداية. وتحقيق الإيمان بالقدر يثمر ثالثا تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، فإن من آمن أن كل شيء بقدر، وأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وأنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له، أداه هذا إلى أن يقصد وجه الله ولا يلتفت إلى مخلوق لطلب مدحة أو ثناء. ويثمر رابعا تحقيق التوكل على الله، وذلك أن كل شيء بيده، وهو سبحانه مقدر الأشياء، ولا تكون إلا فيما جرى في علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه. فإذا كان ذلك كذلك، فلأي شيء يعتمد قلبه على غير الله؟ ويثمر ذلك خامسا تحقيق الخوف من الله، وذلك أن من علم أن كل شيء مكتوب كتب الله كل شيء حتى الهداية والضلال، حتى مقعد الإنسان من الجنة أو من النار. وفي الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مخلوق إلا وقد كتب مقعده إما من الجنة وإما من النار. فإذا كان ذلك كذلك خاف الإنسان ووجل قلبه، لأنه لا يدري ما الذي كتب في حقه في ما كتب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما أقض مضاجع الصالحين شيء كشأن الخاتمة وما كتب الله فيها على العبد. ويثمر ذلك سادسا تحقيق الصبر، والصبر نصف الإيمان. فإن من علم أن كل شيء يصيب الإنسان فهو مكتوب عليه أداه ذلك إلى الصبر وحبس النفس عن الجزع وترك الندم ولوم النفس والجزع، فإن ذلك شيء لا فائدة منه. فما قدر الله عز وجل فإنه كائن، شاء الإنسان أم أبى، ولن يغني حذر عن قدر. ويثمر ذلك سابعا تحقيق القناعة وغنى النفس والسلامة من الحسد. فلأي شيء يتطلع الإنسان إلى ما في أيدي الناس؟ ولأي شيء يحسدهم على ما أعطاهم الله عز وجل من نعمه؟ وكل شيء فهو بتقدير الله عز وجل. فمن علم ذلك قنع وكان غنيا النفس سليما من آفة الحسد. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. هذه بعض ثمرات الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما قد علمت، ودليل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث جبريل المشهور، وسيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله. ففيه قد عد النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وبين الله جل وعلا في غير ما آية أن القدر شيء ثابت، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأصول ومعاقد باب القدر عند أهل السنة والجماعة مرجعها إلى ثلاثة أصول. هذه لب باب القدر وأهم مسائله. الأصل الأول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل ما يقع في هذا الكون من الأعيان والأفعال فإنه راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. هذه الأمور الأربعة هي التي يسميها أهل العلم مراتب القدر، وهي التي أطبق عليها الرسل وأتباعهم: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فكل شيء كائن فإنه قد سبق في علم الله الذي وسع علمه كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم إن الله عز وجل كتب ما سبق في علمه أنه واقع، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو اللوح المحفوظ، محفوظ عن التبديل والزيادة والنقصان. ثم إنه لم يقع شيء إلا لأن الله عز وجل قد شاء، فالمشيئة هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، وكل شيء واقع فإنه لم يقع إلا عقيب مشيئة الله عز وجل. ولو شاء الله أن لا يقع فإنه لن يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أخيرا الخلق، فكل شيء مخلوق لله عز وجل، ليس ثمة موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق واحد هو الله جل وعلا، فما عداه فهو مخلوق. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن الأمر كما قال أبو حازم سلمة ابن دينار رحمه الله: إن الله علم قبل أن يكتب وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابته. فكل شيء في هذا الكون لم يكن أنفا ولم يكن مبتدأ حاشا وكلا، بل إنه واقع وفق تقدير الله عز وجل، وهذا التقدير راجع كما قد علمت إلى هذه المراتب الأربع: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. الأصل الثاني أن أهل السنة والجماعة لا تعارض عندهم بين إثبات مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها، وبين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم. تنبه يا رعاك الله إلى أن هاهنا أربعة أمور يثبتها جميعا أهل السنة والجماعة: أولا أن كل ما يقع من أفعال العباد وتصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم فإن ذلك واقع بمشيئة الله عز وجل، حتى إن مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم يثبتون ثانيا أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان؟ فأفعال العباد مخلوقة، كما أن أعيانهم وذواتهم مخلوقة، والله جل وعلا من حكمته أنه قد يخلق بلا واسطة وقد يخلق بواسطة، خلق آدم والجنة والنار وغير ذلك بلا واسطة، وخلق حواء وخلق المطر وخلق النبات وخلق البشر بتوسط أسباب، مع غناه سبحانه وتعالى عن هذا التوسط وعن تلك الأسباب، لكنها حكمة الله، والله حكيم عليم. ومن ذلك أفعال العباد، فالله عز وجل خلقها بواسطة العباد، فهي داخلة تحت عموم قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. الأمر الثالث إثبات مشيئة العبد، فالعبد له مشيئة، له إرادة، بها يفعل: لمن شاء منكم أن يستقيم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وإثبات هذا أمر ضروري، فكل إنسان يعلم من نفسه أن له مشيئة وأنه يفعل وفق مشيئته. الأمر الرابع إثبات أفعال العباد وأنها قائمة بهم حقيقة، فالعبد هو الذي فعل، العبد هو الذي قام، والعبد هو الذي قعد، والعبد هو الذي صلى، والعبد هو الذي أذنب. ولذلك فإنه يتحمل مسؤولية فعله ويكون جزاؤه على فعله من عدل الله عز وجل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. إذن هذه أمور أربعة يثبتها أهل السنة والجماعة ولا يعتقدون أن ثمة تعارضا بينها. الأمر الثالث أو الأصل الثالث أن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، فالله سبحانه يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذه الأصول الكبار يحتاج بسط الكلام فيها إلى وقت واسع، لكن المهم عندي هو الإحاطة بها الآن إجمالا. نأتي الآن إلى ما بوب عليه المؤلف رحمه الله هذا الباب، قال: باب ما جاء في منكري القدر. المنحرفون في هذا الباب الذين تجاوزوا الصراط المستقيم إما إلى إفراط أو تفريط، يجمعهم مسلكان أو فرقتان. المسلك الأول مسلك الجبرية، والمسلك الثاني مسلك القدرية. الجبرية غلوا في إثبات قدر الله عز وجل حتى نفوا مشيئة العبد وقدرته وفعله، وهؤلاء درجتان، درجة غالية ودرجة مقتصدة، ولا كلام لنا فيهم لأنهم ليسوا المقصودين في هذا الباب. أما المسلك الثاني أو الطائفة الثانية فإنهم القدرية. القدرية هم نفاة القدر، وهذا الإطلاق جاء على خلاف الغالب. الغالب أن الفرقة يضاف إليها المقالة التي تثبتها لا التي تنفيها، لكن قد يقع خلاف ذلك، ومن ذلك هذه التسمية القدرية، فإن هؤلاء سموا بالقدرية لأنهم نفاة القدر. وهؤلاء على درجتين: غلاتهم ومتقدموهم نفوا علم الله عز وجل وكتابته، وبالتالي يكونون نافين لمشيئته وخلقه. وهؤلاء نبتت نابتتهم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد انقراض عهد الخلفاء الراشدين، بل وعهد معاوية رضي الله عنه، نشأوا في الفترة التي كانت فيها الفتنة بين ابن الزبير رضي الله عنه وبني أمية، نشأت في البصرة، وكان أول من قال بهذا القول رجل اسمه معبد الجهني. وهؤلاء قد أجمع السلف الصالح على كفرهم، وكل أدلة الكتاب والسنة ترد مذهب هذه الفئة الضالة الذين نفوا علم الله عز وجل وجعلوا الأمور أنفا، يعني مستأنفة جديدة لا يعلم الله الأشياء حتى تقع، فإذا وقعت علمها الله، فضلا عن أن يكون قد كتبها أو أن تكون واقعة بمشيئته أو أنه هو الذي خلقها. وهذا معلوم كفر قائله بالاضطرار من دين الله عز وجل. وهذه الفرقة قد تلاشت واضمحلت، فلا يعرف في الفرق المعروفة المشتهرة من يقول بهذه المقالة. أما الفرقة أو المرتبة الثانية من هؤلاء القدرية فهم مقتصدوهم الذين أثبتوا علم الله القديم وكتابته في اللوح المحفوظ، لكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون داخلة تحت مشيئة الله عز وجل أو أن يكون الله خالقا لأفعال العباد. عندهم أن الله عز وجل شاء الأشياء باستثناء أفعال العباد، وعندهم أن الله خلق الأشياء باستثناء أفعال العباد. وهؤلاء هم المعتزلة ومن لف لفهم. وكلا الطائفتين يطلق عليهما القدرية على تفاوت في الحكم عليهما، وذلك أن أهل العلم أجمعوا على كفر الفرقة الأولى بخلاف الفرقة الثانية. وكلاهما يسمى القدرية المجوسية، وأدلة بطلان قولهم كثيرة جدا، حتى إن ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن أشار إلى أنه تصفح أدلة الكتاب والسنة الرادة على مذهب القدرية المجوسية، فوجد أنها تزيد على 500 دليل كلها شاهدة ببطلان مذهب هؤلاء القدرية. ومجمع انحرافهم راجع إلى ثلاثة أو إلى ثلاث مسائل: لب وخلاصة انحرافهم يرجع أو ترجع إلى ثلاث مسائل. أولا أنهم أنكروا أن تكون أفعال العباد واقعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنهم أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. والأمر الثالث أنكروا أن تكون الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. عندهم ليس ثمة شيء أعان الله به المؤمنين وهدى به قلوبهم وخصهم به فكانوا به مؤمنين، إنما الشيء الذي هدي به المؤمنون هو الشيء الذي هدي به الكفار، فهو لا يتجاوز هداية الدلالة والإرشاد. أما أن يكون الله عز وجل قد خص المؤمنين بشيء زائد هو هداية قلوبهم فإن هذا عندهم باطل. ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والأدلة في إثبات هذا بالعشرات. هؤلاء هم منكروا القدر، وحكمهم كما قد علمت أن الغلاة منهم المنكرين لعلم الله عز وجل وكتابته، هؤلاء كفار بإجماع السلف. أما من عداهم من الطائفة التي هم دونهم فالأصل في هذه الفرقة أنها فرقة ضالة مبتدعة، إلا في حق من قام في أو قامت عليه الحجة بعينه، فإنه لا شك أن من كذب دليلا واحدا من الكتاب والسنة وقامت على صاحبه الحجة فلا شك في كفره، فكيف بعشرات أو مئات الأدلة التي يكذب بها هذا الإنسان في حقيقة الحال؟ الخلاصة أن الشيخ رحمه الله بين في الأدلة التي ساقها في هذا الباب الرد على هؤلاء الذين أنكروا قدر الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذه قطعة من حديث ابن عمر الذي رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان، بل هو أول حديث في صحيح مسلم. وفيه أن يحيى بن يعمر وحميدة ابن عبد الرحمن الحميري ترافق حاجين أو معتمرين، وأراد أن يسأل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المقالة التي ظهرت قبلهم في البصرة، وهي مقالة معبد الجهني وأتباعه الذين كانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني لم يسبق الأمر في علم الله عز وجل، ولم يكتب الله عز وجل شيئا، إنما يعلم الله الأشياء بعد وقوعها. فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو داخل إلى المسجد، فاكتنفاه، ثم تكلم يحيى بن يعمر رحمه الله وبين له أن أناسا قبلهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتقفرون العلم يعني يتتبعون العلم، وهذا يدلك على أنه ليس كل من طلب العلم وقرأ القرآن يكون على الصراط المستقيم، بل إذا لم يهدي الله عز وجل طالب العلم إلى سلوك الصراط السوي فإنه قد يجني عليه علمه وقد يضل عياذا بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. العلم عند أهل العلم سبب للهداية، وليس أنه لا أنه ملزوم للهداية، انتبه لهذا. العلم ليست الهداية مترتبة عليه ترتب العلة للمعلول، كلا، العلم سبب، ولكن السبب بحاجة إلى أسباب أخرى، لا يوجد سبب يستقل بوجود المسبب، بل لا بد من وجود أسباب أخرى، ولا بد أيضا من زوال المانع، ولا بد من هداية من الله عز وجل. ولذا كم ممن كان عنده علم فضل عن الصراط المستقيم، عافاني الله وإياكم من ذلك. المهم أن ابن عمر رضي الله عنهما لما حدثاه بخبر هؤلاء القوم القدرية بين براءته رضي الله عنه منهم، وقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر أقسم بالله. هكذا الرواية في مسلم، والمؤلف رحمه الله كأنه ساقها بالمعنى: والذي نفس ابن عمر بيده. ليست هذه رواية مسلم، نص صحيح مسلم: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. شاهد هذا في كتاب الله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهو أثبتها هنا كفرهم، لأن عدم قبول أعمالهم ونفقاتهم إنما كان بسبب كفرهم بالله عز وجل. ولا شك في أن من قال بهذا القول فنفى قدر الله عز وجل، لا شك في كفره بالإجماع. وهذه البراءة وهذا الذم الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قد جاء عن غيره أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا هذه المقالة، ومن أولئك ابن عباس، ومن أولئك جابر بن عبد الله، ومن أولئك واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المقصود أن ابن عمر رضي الله عنهما عقب على هذا بأن حدث هذين بما حدثه به أبوه عمر رضي الله عنهما من قصة إتيان جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى في هذا الحديث من بيان الإسلام والإيمان والإحسان. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله، وفيه وصية عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لابنه، واسم ابنه الوليد كما جاء مصرحا به في رواية الترمذي. وهذا الحديث بيض المؤلف رحمه الله عند نهايته كأنه أراد أن يعزوه فلم يتيسر له، وهذا اللفظ الذي بين أيدينا عند أبي داود في سننه، ورواه بنحوه الترمذي وغيره. وفيه وصية عبادة رضي الله عنه لابنه، وهكذا كانت عادة السلف الصالح أنهم يتخولون أولادهم بالوصية والنصيحة، لا أنهم يتركون لهم الحبل على الغارب يغفلون عنهم انشغالا بالدنيا ولا يدرون في أي واد يهيم أولادهم، إنما كانوا يعتنون بهم بالنصح والبيان والتوجيه، لا سيما في أهم الأمور وهو أمر الدين والتوحيد والاعتقاد. ربما تجد من الناس من ينصح ولده لكن نصحه لا يتجاوز أمر الدنيا، ينصحه في شأن الدراسة، ينصحه في شأن العمل، ينصحه في شأن اكتساب المال، لكن أن تكون النصيحة متعلقة بأهم الأمور على الإطلاق وهو شأن الدين، فإن هذا قليل من يتنبه له مع الأسف الشديد. وقد جاء في رواية الترمذي أن عطاء بن أبي رباح سأل الوليد ابن عبادة عن آخر وصية له أوصاك بها قبل الموت، فقال رحمه الله: إنه دعاني، يعني عبادة رضي الله عنه، فقال: يا بني، أوصيك أن تؤمن بالله والقدر، أن تؤمن بالله وبالقدر خيره وشره، فإنك إن لم تفعل أدخلك الله النار. هذه كانت آخر وصية أوصى بها عبادة ابنه رضي الله عنهم ورحمهم. المقصود أن هذا مما ينبغي أن يستفاد منه في هذا الأثر. قال رضي الله عنه: في هذا الحديث لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، وهذا فيه فائدة، وهي أن للإيمان طعما، وهذا الطعم حقيقي يذوقه من يبلغ هذه الدرجة وهي تحقيق الإيمان، كما أن للأكل طعما حقيقيا يذوقه من يأكل، كذلك للإيمان طعم حقيقي يذوقه ويشعر به من يبلغ إلى تحقيق الإيمان، وذلك بأن يؤمن بالقدر خيره وشره. أعد. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا فيه إثبات القدر. من آمن بالقدر علم هذا العلم، وأن الشيء الذي أصابه من سرور أو ضده فإنه لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يتخلف قدر الله عز وجل. ما أراد الله عز وجل وقوعه فسيقع شئت أم أبيت، لا يمكن أن يخطئ صاحبه. كذلك العكس، الشيء الذي لم يقدره الله لك، الذي وصل إلى غيرك ولم يصل إليك، يجب أن تعلم أنه لن يصل إليك مهما فعلت. إذن عليك أن تركن إلى الرضا والتسليم والإذعان، وتترك الحسرة والندم ولوم النفس، فإن هذا لا فائدة منه، كل شيء بقدر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز، كل شيء، حتى الذكاء والحنكة والتدبير بقدر الله. كذلك العجز والتقصير أو الحمق أو قلة الذكاء وقلة التدبير فهو أيضا بقدر الله عز وجل. إذن ما على الإنسان إلا أن يبذل الأسباب، ثم بعد ذلك يفوض الأمر إلى الله عز وجل، وليعلم أن تدبير الله خير من تدبيره، وأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه. فوض الأمر إليه، هو أولى بك منك. نعم. ما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا المقدار من الحديث وما بعده يحتاج إلى بسط أكثر، لعلنا نؤجله إلى درس غد إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قال: حججت في هذه السنة ولله الحمد، فماذا أفعل؟ كأنها كي يقبل الله مني هذا الحج ويجعله حجا مبرورا. أولا عليك أن تسأل الله عز وجل القبول، والأمر الثاني أن تجمع بين مرتبتي الخوف والرجاء، فارجو الله القبول وخف من الله عز وجل عدم القبول، وكن متراوحا بين هاتين المنزلتين، أن ترجو الله أن يقبل وأن تخاف أن يرد عليك عملك، لا لأن الله يخلف وعده، بل لأنك ربما تكون قد أتيت في عملك أو في غيره ما يكون سببا لرد هذا العمل. قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. والأمر الثالث أن تعلم أن علامة الحج المقبول أن تكون حالك بعده خيرا من حالك قبله. إذا أردت أن تعلم أن حجك مبرور وأن سعيك مشكور، فقس حالك بعد الحج، هل عندك همة ونشاط واجتهاد في طاعة الله عز وجل أكثر مما كنت عليه قبل الحج؟ إن كان ذلك كذلك فأبشر بالخير، وإلا فأعد النظر في نفسك وحالك وتب إلى الله عز وجل مما بدر منك. وعليك رابعا أن تأخذ العبرة من هذه العبادة التي وفقك الله عز وجل إليها. تأمل حالك حينما كنت محرما بالحج، تجد الواحد منا حريصا أشد الحرص، حتى إنه يسأل بخوف ووجل أنه غطى رأسه للحظة ناسيا، أو أنه حك شعره فخرجت شعره. تجد هذا الحرص وهذه الدقة في اجتناب محظورات الإحرام. اعلم يا رعاك الله أن المحظورات نوعان: محظورات مؤقتة ومحظورات مؤبدة، وعليك أن تجتنب هذه وأن تجتنب هذه. أما المحظورات المؤقتة فهي محظورات الإحرام في مدة وجيزة، وخيرا فعلت حينما كنت تتوقاها، لكن اعلم أن ثمة محظورات مؤبدة على كل مسلم طيلة حياته، منذ أن جرى عليه القلم وإلى أن يوسد في ترابه. هذه المحظورات محارم الله عز وجل، فعليك أن تتوقاها يا عبد الله. إن كنت قد لبيت لله عز وجل حينما أحرمت، فاعلم أن هذه التلبية حقيقتها مستمرة، وأنك بلسان حالك خلال مسيرتك في هذه الحياة تنادي بلسان الحال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه تلبية حقيقتها أنك تعلن أنك مستجيب لله عز وجل، والله جل وعلا جعل الاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ممتدة، لأن بها الحياة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية في الدنيا هي في الاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والحقيقة والحياة الحقيقية في الآخرة التي هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة، هي أيضا للمستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تكون ملبيا في حياتك بلسان حالك، وتكون مجتنبا للمحظورات ما استطعت في كل عمرك، وبذلك تكون مستجيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم كذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.